ولما كانت الحلقة 74 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وكانت شهرزاد بذكائها الوقاد وجمالها الفائق وحديثها الشائق قد استطاعت أن تروض شهريار وأن تخمد النار وتسكت الصراع القائم في نفسه وتنتزع أفكار الشك من رأسه. فلما رآها قادمة إليه داخلة عليه، قام هو بنفسه إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وراح يصغي لها في فضول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة لؤلؤة البحار بنت الملك مهيار كان من عادتها أن تخرج مع دادتها فتطلع إلى سطح الأرض وتجوبها بالطول والعرض، تتفرج على ألوان الحياة وتتأمل مخلوقات الله، ثم تعود آخر النهار إلى مملكة البحار. وفي هذا اليوم خرجت الأميرة على عادتها وانتظر الملك عودتها، ولكنها أطالت غيبتها، وقلق ملك البحار وطال به الانتظار وهو على نار، وغضب وثار وأرسل عبده شنكار ليحضر الوزير دينكار. ولم يمض غير بعيد حتى أقبل العبيد يعلنون قدوم الوزير إليه ودخوله عليه. الوزير دينكار. مولاي الملك مهيار. تعال يا دينكار. خير يا ملك البحار؟ ده أنا محتار، عقلي طار. هي ما رجعتش الأميرة؟ أنا واقع في حيرة. دي مسألة خطيرة. مين يعرف إيه اللي جرالها؟ إيه، ربنا يبعتها. واحدة زي دي بجمالها وحسنها إزاي تطلع فوق وش الأرض وحدها؟ والدادة بتاعتها؟ طبعا خدتها، هي هتفوتها، ومع ذلك أنا بعت لها. الدادة يا مولانا، لقيناها. هاتوها. هي جت على السيرة، وطبعا معاها الأميرة. مد النار. تعالي هنا. انت جياني وحدك؟ فين ستك؟ انطي، فين ستك؟ فين هي الدادة؟ دي السلطانة. السلطانة هي فين؟ ايه اللي حصل يا مولانا؟ ايه؟ راحت فين الأميرة يا سلطانة؟ فين الأميرة يا دادة؟ انت خوفتيني، كلميني. فين لؤلؤة البحار؟ راحت فين؟ قوليلي. اقتلوه، موتوني. كلميني. الأميرة راحت فين؟ يا ريتني كنت أعرف راحت فين. هو انت ما كنتيش وياها؟ ما رضتش تاخدني معاها. ازاي تسيبيها تخرج وحدها؟ ما كنتش أقدر أخالف أمرها. شايف؟ شايف يا مولانا؟ شايفة يا سلطانة. حلمك يا ملك البحار الأميرة الجميلة تروح في يوم وليلة؟ بنتي، بنتي لؤلؤة البحار. يا ترى انتوا مستنين ايه؟ انتوا واقفين ليه؟ احنا منتظرين اوامرك يا ملك البحار. وهي دي عاوزة اوامر يا دينكار؟ انا هاخد الجن الطيار، وان شاء الله قبل ما يطلع النهار هتكون عندكم لؤلؤة البحار. يلا يا شنكار. يلا يا دينكار. احنا جرالنا ايه النهاردة؟ البحر ساكت ليه؟ قوم يا طيار، قوم قوم يا طيار. الموج جبال والبحر بيغلي نار. نار نار نار. لؤلؤة البحار، لؤلؤة البحار. انت مش هتقوم تنام يا مولانا. انام ازاي؟ قوم يا مولانا، قوم. ومين اللي يجيله نوم؟ الفجر قرب يطلع. اديني قاعد اما دينكار يرجع. ليه يا لؤلؤ ليه؟ مش عارف انا البنت دي جرى لها ايه، لكن ارجع واقول انت اللي غلطانه. انا يا مولانا؟ ايوه انت يا سلطانه، مفيش حاجه تطلبها الا ما تنفذها لها. واحنا عندنا غيرها؟ لكن مش في كل حاجه نهودها، كونها تطلع فوق سطح الارض وحدها كان لازم نمنعها. انت اللي كنت مدلعها، وهذه اخرتها. يا ما حذرتها من بني ادمين. تقولي لمين وتفهمي في مين؟ انا عارف دينكار اخر اتاخر ليه. الفجر شاشة يا مهيار، وقرب يطلع النهار. امال ايه اللي اخر دينكار؟ الله، مولانا السلطان، مولانا السلطان، مولانا إيه؟ مولانا ملك البحار. ده دينكار اهو، دينكار. فين فين؟ جاي اهو ومعاه شنكار والجن الطيار. تعال يا سلطانة. تعال يا مولانا. الوزير دينكار. لقيتوها؟ وجدتوها يتكلم. مولاي الملك مهيار، عملت ايه يا دينكار؟ فين لؤلؤات البحار؟ احنا يا مولانا خدنا بعضنا وطلعنا على وش الارض، مفيش حته ما رحتهاش، مفيش. يعني لقيتوها ولا ما لقيتوهاش؟ بكل اسف ما لقيتهاش. بنتي بنتي. لازم حصل اللي ببالي. يا ناري، هتقولي الدهزه بتاعتها، انا هقطع من جدتها، انا هعرف حكايتها. يا شنكار، عمرك يا ملك البحار. الدهزه بتاعت الاميره هزوها، عشره يبيعوها. انت فين يا حبيبي؟ لؤلؤات البحار. يا مولاي السلطان اطمئن، احنا مش حنون، احنا كل يوم حنخرج نفتش عليها. المهم احنا نلاقيها. ان ما كانتش هي تعطر فينا هنعطر احنا فيها. وهي لو شافتنا عادت تعرفنا؟ انتوا مش فاهمين، لو اتصلت بحد من البني ادمين تخرج من الجنس وتبقى من الانس وتنسى ماضيها وكل حاجه مرت بيها، ولا تعرف ابوها ولا امها. لكن هعرف دلوقتي حكايتها، بس لما تيجي الداده بتاعتها. وهي الداده هترضى تقول حاجه؟ انا هخليها تقول، وان شاء الله اجيب لها التنين المهول. التنين؟ هو لازم اعرف ال الداده بتاع الاميره. تعال هاتوها هنا قدامي. انا يا مولاي. انت سمعتي كلامي؟ طيب طيب يا مولاي، بس حلمه انا اهو تحت امرك. انت كنت بتخرجي كل يوم مع لؤلؤات البحار؟ مفيش غير امبارح بس، جيت اخرج معاها مرضتش. يعني باستمرار كنت وياها؟ انا اللي برعاها، اروح معاها واجي معاها، مفيش مره فوق سطح الارض الا لما كنا مع بعض. طيب في الاثناء دي ما لاحظتيش حاجه عليها؟ حاجه زي ايه يا مولاي؟ انت عارف انا عاوز اقول ايه. انا يعني المرات دي اللي طلحتوا فيها ما حدش من الانس اتصل بيها. ايه؟ حد من الانس يتصل بالاميره؟ دي تبقى كتيره. انا عاوز اعرف الحقيقه. انا ما فرقتهاش دقيقه. يعني ما حصلش تتصل بحد من الانس؟ طبعا ما حصلش يا مولانا. انت بتصدقيها يا سلطانه؟ دي كدابه. الكذب خيبه. انت كدابه. يبقى عيب على الشيبه. طيب انا هعرف حالا دلوقتي اذا كنت بتقولي الحق ولا لا. يا شنكار، عمرك يا ملك البحار، هات التنين. التنين؟ قولي الحقيقه يا دادا احسن لك. انا في عرضك يا مولاتي السلطانه، انا في عرضك. ما كنتيش هتقولي الحق التنين حياتي. احلف لك يا مولانا. التنين يا مولانا. هاتوا هنا حدانا. شيل من بقه الكمامه. في عرضك يا مولانا. اتكلمي. في عرضك يا مولاي. اتكلمي انت. طيب طيب طيب هتكلم، بس يبعد ده عني، لساني مش مطوعني. مادام تقولي الحق التنين مش هيقربني. واذا كذبتي هيقسمك نصين وياكلك. قولي. اتكلمي. الاميره اتصلت بحد من الانس ولا ما اتصلتش؟ لا لا. ايوه لا، يعني ما حصلش. لا حصل حشوش. احنا ما نقدرش نحوش عنك. انت اللي تقدري تحوشي عن نفسك. انا فعرضك يا مسرك. قولي الحق وهو ما يهوبش عندك. طيب هقول كل حاجة. هقول. قولي. انا ما عارفة الاميرة مولهاش، لكن الحكاية ما بدهاش. وحد الله. وبدأت المربية الكبيرة تحكي لهم حكاية مثيرة وقعت للأميرة. وكانت السلطانة والسلطان وجميع من بالديوان من الجان يلقون إليها السمع ويرسلون الدمع، والتنين واقف على حيله مرتكز على ذيله وعيناه عليها كأنه يستمع إليها ويتحرى الحقيقة منها، فاعتدلت ومالت ثم قالت فيما قالت إن ال... مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 74 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.